السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. رحم الله علماءنا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح ووفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. وحديثنا هذه الليلة أيها الأحبة هو امتداد إلى ما سبق الكلام عليه في ذكر المصنف رحمه الله تعالى لبعض مسائل النبوة، لبعض مسائل النبوة. وحديثنا هذه الليلة في بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما يتعلق ببعثته إلى الجن وبعثته إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى في المتن عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم. ما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قوم لا أجيب داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآية، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وبالاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما. أحسن، بارك الله فيك. في هذا المقطع ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث قضايا من المسائل القضايا المتعلقة بالنبوة. أول هذه القضايا: هل أرسل إلى الجن رسول؟ والقضية الثانية: هل هذا الرسول على التسليم بأنه أرسل إليهم رسول، هل هو من الإنس أم من الجن؟ والقضية الثالثة على التسليم بأنه من الإنس: هل هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط أو معه غيره من الرسل؟ هذه المسائل الثلاث هي المراد، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع. يقول رحمه الله تعالى: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، الأحقاف، الآية، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. قال المصنف: وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. القضية الأولى كما أسلفنا: هل أرسل إليهم الجن؟ هل أرسل إليهم؟ الصحيح أنه أرسل إليه، وهذا كلام مجمع عليه، لكن هذا الرسول هل هو منهم أم من الإنس؟ قال ذهب الضحاك المفسر المعروف رحمه الله تعالى إلى أن رسل الجن منهم، واستدل على ذلك بآية الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فذهب إلى أن الله عز وجل قد بعث رسلا من الجن إليهم. هذا قول الضحاك. قول جماهير العلماء قاطبة قديما وحديثا أن الله قد أرسل إليهم رسلا، ولكن الرسل إنما كانوا من البشر، إنما كانوا من الإنس فقط دون الجن. والأدلة على ذلك كثيرة، منها في قول الله عز وجل وما أرسلنا، منها قوله عز وجل في آيات كثيرة جدا إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما أرسلنا من قبلك، وما أرسلنا في قرية من نذير، أو الآية وما أرسلنا إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. نعم، فهذه الآية ذهب أو قال بها بعض أهل العلم على أنها تدل على أن الرسل من الإنس، علما بأن هذه الآية ليست صريحة أيضا. لماذا؟ لأن الرجال تطلق على الذكور من الإنس والجن، كما في قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. فالشاهد من هذا أن قول أهل العلم قاطبة قديما وحديثا أن الرسل إنما هم من الإنس، وهم مبعوثون للجن والإنس كافة. هنا في قوله أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن إلى آخره. القضية الثانية وهي أو القضية الثالثة كما ذكرنا، وهي هل الرسول إلى الجن هل هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هناك من الأنبياء قبله من كان مرسلا إلى الجن، من كان مرسلا إلى الجن. فذهب مقاتل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا للجن فقط، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل للجن كما أرسل للإنس فقط، ولم يرسل إلى الجن نبي قبله. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أبعد من ذلك، وهي أن هناك بعض الرسل قد أرسلوا إلى الجن كما أرسلوا إلى الإنس، ومنهم موسى عليه السلام. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل في سورة الأحقاف: إنا سمعنا قرآنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى. فدل هذا على أن موسى عليه السلام كان مرسلا لهم، كان مرسلا لهم. والحقيقة يشكل على هذه الآية وعلى هذا الاستدلال أن موسى عليه السلام كان مرسلا إلى بني إسرائيل خاصة، ولم تكن رسالته عامة للإنس، فكيف تكون للجن؟ لكنه قد أجيب على هذا الإشكال وعلى هذا الاستفسار على أنه مرسل إلى بني إسرائيل من الجن ومن الإنس، فهناك أمم من الجن كما أن هناك أمم من الإنس على قول بعض أهل العلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. علما بأن هذه المسألة من المسائل التي الاحتمالات الأدلة فيها ليست قاطعة، إنما هي محتملة، ولذلك لا يقطع فيها بشيء، وإنما يذكر فيها ما دلت عليه ظواهر النصوص، ولا يقطع فيها بأمر قاطع إلا ما دل الدليل عليه، كالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم كما هو مرسل إلى الإنس. وهذه حكى الإجماع عليها جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن عبد البر وابن حزم، وذكر ذلك تقي الدين السبكي في رسالة له في هذا الخصوص، فذكر إجماع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للجن كما هو مرسل للإنس. وهناك عدة أدلة أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعضها هنا في الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للجن كما هو مرسل للإنس. من هذه الأدلة ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هذه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. وكذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرسل من بني آدم من الجن ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى: حكاية عن الجن، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تدل على أن موسى مرسل إليه. فالأدلة الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للجن كما هي عامة للإنس، هناك خمسة أدلة. أولها آية الأنعام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل منكم. قالوا طبعا هذه الآية في قوله ألم يأتكم رسل منكم احتج بها على أن في الجن رسلا، على أن في الجن رسلا بهذا الدليل. لكن أجيب على أن منكم في هذه الآية، منكم هنا المراد التغليب، الخطاب للجن والإنس، وذكر هنا منكم أي من الإنس على سبيل التغليب. والسبب في ذلك، لماذا غلب هذا القول؟ السبب في ذلك أن الجن والإنس يشتركان في ماذا؟ في التكليف. فلذلك جوز أن يذكر أحدهما، أن يذكر جميعا والمراد أحدهما لاشتراكهما في التكليف، لاشتراكهما في التكليف، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن والإنس يشتركون في العبادة، فلذلك ذكر هنا مجتمعين والمراد أحدهما تغليبا، والمراد أحدهما تغليبا. ويستدلون على ذلك أيضا بقول الله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من في الضمير منهما المراد البحران الحالي والمالح. واللؤلؤ والمرجان لا يخرج عادة إلا من المالح، لا يخرج عادة إلا من المالح. هذا كان في عليكم السلام، هذا كان في الزمان الأول. أما الآن فقد اكتشف أيضا أن في الأنهار وفي البحار الحلوة أيضا يمكن استخراج أنواع من اللؤلؤ والمرجان كما هي في المالحة. نعود إلى هذا الكلام بعد قليل إن شاء الله. الشاهد أن مما يدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس آية الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فدل ذلك على أنهم أن هناك رسل من الإنس ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ذلك أيضا آية الفرقان في قول الله عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، للعالمين، والعالمون يدخل فيهم الجن دخولا أوليا. فالمراد بالعالمين كما هو معروف هم الإنس والجن. وخرجت الملائكة من هذا العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا إليهم، أولا لأن خرجت الملائكة هنا لأنه ليس لهم نذير وليسوا منذرين. لماذا؟ لأنهم في أصلهم مؤمنون، الملائكة من أصلهم مؤمنون، فلم يبعث لهم نذر، فخرجوا من عموم في قوله تعالى للعالمين نذيرا، ولم يبقى إلا الإنس والجن. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس. أيضا آية الأحقاف في قول الله عز وجل: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لهم ومرسل إليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل ظاهر في الآية هنا في استماعهم للقرآن وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه مبعوث لهم. أيضا في سورة الرحمن في قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا الخطاب ظاهر جلي في أن المخاطب به الجن والإنس. القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خطب به بنص القرآن، خطب به الإنس كما خطب به الجن كما خطب به الإنس، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لهم، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لهم. وكذلك سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهم آمنوا بما نزل على محمد بالقرآن، فدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث ومرسل إليهم عليه الصلاة والسلام هذه بعض الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى شافة الورى من الإنس والجن. وذهب بعض أهل العلم قال إن ترتيب الأدلة في دلالته على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كترتيبها في المصحف آية الأنعام ثم الفرقان ثم الأحقاف ثم الجن ثم الرحمن ثم سورة الجن. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، وداعي الله هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نذر إلى قومهم يدعونهم إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان برسالته. فهذا نص واضح في دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم كما هو مرسل إلى الإنس. قال وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم، هذا دليل ثاني ذكره المصنف. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، يقول إن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث إلى الجن رسول قبله عليه الصلاة والسلام، هذا قول مقاتل، فيكون ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام هو أنه مبعوث للناس كافة. ولذلك جاءت الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أو للأحمر وللأبيض والأحمر، بعثت للناس كافة بقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل، إلى آخر الحديث. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على ذلك. كما أسلفت حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث للإنس أكثر من واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن حزم والسبكي وغيره. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا للإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد. لماذا هذا القول بعيد؟ يعني أن هناك من الرسل من الإنس قد بعث إلى الجن. قال فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الآية، والرسل إنما هم من الإنس فقط، قال وليس من الجن رسول. ثم ذكر من قال بهذا، قال كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، واستند في ذلك أيضا إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. قال وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تدل على أن موسى مرسل إليهم، لكن هذه الدلالة يعني محتملة وعليها يرد الإشكال الذي أوردناه ويجاب عليه بما ذكرنا أيضا. يقول وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، أن هناك من الجن رسل منهم يعني من الجن أنفسهم، وهذا على خلاف أقوال أهل العلم كافة وقاطبة كما تقدم واحتج بهذه الآية وهي آية الأنعام. احتج بهذه الآية وهي آية الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. لكن أجيب على احتجاج الضحاك بهذه الآية قال: وفي الاستدلال بها على ذلك نظر. لماذا؟ قال: لأنها محتملة وليست بصريحة. الآية ليست صريحة في دلالة على أن من الجن رسلا، وإنما تحتمل ذلك. قال: وهي والله أعلم، يعني حملها على المعنى الثاني كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال: والمراد من أحدهما، والمراد من أحدهما. وذكرنا لماذا المراد أنه من أحدهما، لأنهم قالوا إنه لا يخرج إلا من الماء المالح فقط، فأطلق على سبيل التغليب. فكذلك هنا أطلق على سبيل التغليب: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هذا على سبيل التغليب، أي أن الرسل إنما هم من الإنس. وقلنا لماذا هو على سبيل التغليب؟ قلنا لاشتراك الجن والإنس في التكليف، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك يذكر الاثنان ويراد أحدهما، وهذا شائع ومعروف في لغة العرب. على كل، كما أسلف، المسألة الأدلة فيها ليست قطعية وليست صريحة، وإنما هي أقوال لأهل العلم، ولكل دليله ولكل يعني دلالته، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال: وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاعم، نعم، قال: وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى، نعم، فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قد قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الآية. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى: فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أخرجه في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. أحسنت، نعم، هذه المسألة الرابعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع، وهي ذكر أدلة عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر تحت هذه المسألة، ذكر 9 أدلة، بل 10 أدلة، ذكر 7 آيات دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وذكر 2 حديثين، وذكر ما يشير إلى الإجماع، وهو قوله وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، معلوم من دين الإسلام بالضرورة. بل إن الذين حكوا الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن هو إجماع من باب أولى على عموم بعثته إلى الإنس، فهذا الدليل العاشر، وهو الإجماع على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كما قلت 7 آيات للدلالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وسيأتي الكلام على معنى كافة وعلى إعرابها في آخر هذا المقطع. الدليل الثاني قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. هذه الآية دليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة بل وللإنس والجن، بل تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن. كيف تدل هذه الآية على أنه مبعوث إلى الجن؟ أن الآيات أثبتت أن القرآن قد بلغ الجن. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن، فالقرآن قد بلغهم، فكون القرآن بلغ الجن دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم. قل يا أيها الناس بقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو منذر ورسول إلى كل من بلغه القرآن، ومن من بلغ القرآن الجن بنص الآية، فهو من الأدلة الدالة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن. قال أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى، وهذا الدليل الآخر أو قبلها تجاوزناها في قول الله عز وجل وهي آية صريحة بلا إشكال، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه الآية الصريحة وواضحة في عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله عز وجل وأرسلناك للناس وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وإطلاق لفظ الناس يعمل يشمل جميع الناس، يشمل جميع الناس. وفي قوله تعالى أيضا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن أنذر الناس. فهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة. وفي قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. وهذه الآية كما أسلفنا هي مشتركة في بيان عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، ويدخلون الناس فيها دخولا أوليا. لكن نقف عند هذه الآية في قوله تعالى تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. الضمير هنا راجع إلى ماذا؟ إلى القرآن أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما؟ يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون الفرقان للعالمين نذيرا، ويحتمل أن يكون الرسول أن يكون عبده صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. والراجح أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلة في ذلك أنه الضمير يعود إلى أقرب مذكور، الأصل فيه أنه يعود إلى أقرب مذكور، فيكون ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. وبهذا يتوجه الدليل هنا في الاستدلال به على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة بل للعالمين كافة عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإنما عليك البلاغ. أيضا هذه من الأدلة الدالة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات. أما الأحاديث فهي صريحة أيضا وواضحة وجلية في دلالتها، في قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله سبحانه وتعالى بها دون سائر الأنبياء وفضله بها. ما هي هذه الخمس؟ قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فليصلي. وهذا على خلاف ما كان عند الأمم السابقة، فالصلاة لابد أن تكون في مواضع معينة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا ومنه علينا بأن الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن الإنسان متى ما حلت عليه الصلاة في أي مكان جاز له أن يصلي. قال وأحلت لي الغنائم، وكانت محرمة على الأنبياء قبله، كانت تجمع ثم تبرم فيها النار، وهذا من فضل الله علينا ولله الحمد. قال ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، وإلا فهناك شفاعات للأنبياء ولمن هو دون الأنبياء، لكن الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي من خصائصه إنما هي الشفاعة العظمى التي بها يكون الفصل بين الخلائق. أما الأنبياء فلهم شفاعات لكنها غير الشفاعة العظمى، فالشفاعة العظمى هي خاصة من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وهذا هو الشاهد، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة، فهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهذا الدليل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أو إلى الناس عامة، وهذا ما دلت عليه النصوص السابقة من الآيات القرآنية وغيرها. في قوله هنا عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس عامة، بعثت إلى الناس عامة، يعني يمكن أن يستفاد منها أنه ما دام أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث للناس عامة، فيكون من خصائصه أنه بعث للجن، أنه هو الرسول الإنسي الوحيد الذي بعث للجن، الذي بعث للجن. لكننا ذكرنا ما هو الاستشهاد القائلين بأنه قد يكون هناك من الأنبياء والرسل قبله صلى الله عليه وسلم من أرسل إليهم في قولهم في إيمانهم بما أنزل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فدل ذلك على أنهم يعرفون موسى عليه السلام ويعرفون كتابه، فدل على أن منهم من آمن بذلك الكتاب. هذه الأدلة كما قلت هي أدلة محتملة وليست قطعية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة فهذه قطعية لا إشكال فيها ولا شك فيها، والأدلة فيها صريحة، الأدلة فيها صريحة، لكن الأمور التي المحتملة التي ليست قطعية وليس فيها أدلة قطعية، مثل أنه لم يبعث في الجن رسول، هذه ليست هناك دلالة قاطعة في المنع من ذلك، لكن هذا قول جماهير أهل العلم وقول السلف والخلف، وهو الذي يظهر والله تعالى أعلم، تدل عليه عموم الأدلة وليس فيه نص قطعي. وكذلك من المسائل التي هي ظنية وليست قطعية ومحتملة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بعث في الجن غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر محتمل وليس بقطعي، والعلم عند الله عز وجل. أما كونه عليه الصلاة والسلام مبعوثا لهم فهذا قطعي لا شك في ذلك، كون بعثته عليه الصلاة والسلام لعموم العالمين من الجن والإنس هذه أيضا من المسائل القطعية، فلا يعني يشتبه الأمر على أحد منكم. في قوله كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا، نعم، وقال وهو الحديث الدليل التاسع، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، وعلى وجه الخصوص اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، فإذا كان النبي مبعوثا إلى أهل الكتاب فمن باب أولى أن يكون مبعوثا إلى غيرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال والدليل الآخر وهو استفاضة الأمر، وأنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، والتي لا حجة لمن أنكرها ولا وجه للخلاف فيها، في قوله رحمه الله تعالى وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة لكثرة الأدلة الدالة على ذلك والعلم عند الله. نعم. وأما قول النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. نعم، يقول: وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان. المصنف رحمه الله تعالى هنا شرع في ذكر من خالف في عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فأهل الكتاب منهم من كفر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خصها بالعرب، أثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خصها بالعرب. ممن ذهب إلى هذا القول؟ العيسوية من اليهود وطائفة من النصارى. العيسوية من اليهود هؤلاء ظهروا في ونشأوا، هم من يهود أصبهان من بلاد إيران الآن، وظهروا أيام أبي جعفر المنصور، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبي مرسل، لكنه مرسل إلى العربي خاصة دون أهل الكتاب، دون أهل الكتاب. وقال بذلك أيضا طائفة من النصارى، وقال بذلك طائفة من النصارى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فهذا القول ظاهر البطلان. مما يدل على بطلانه؟ قال: فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، يعني هذه حجة عليهم ولازم لهم، ما دام أنكم يعني اعترفتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل فالرسول لا يخلف، وقد ذكر أنه قد بعث إليكم، فلزمكم باعترافكم بنبوته أن تصدقوه فيما قال، أن تصدقوه فيما قال. فهذا دليل إلزامي قوي عليهم، ما دام آمنتم بأنه رسول والرسول لا يكذب فيلزمكم أن تصدقوه. ومما قال عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس كافة، أنه بعث للناس كافة، فهذا من معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. ومما أخبر به ماذا؟ أنه قال: وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، فلزمهم تصديقه في ذلك. يعني أحد أمرين: إما أن يكذبوا برسالته بالكلية، وإما أن يؤمنوا برسالته فيلزمهم تصديقه في الاعتراف بأنه رسول إلى الناس كافة وليس إلى العرب، وليس إلى العرب. نعم، قال: وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب. هذه من المقدمات التي لا خلاف فيها، ما دام الرسول عند الله فإنه لا يكذب فيلزمكم تصديقه. قال: فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. يعني دل على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، بقوله في الأحاديث التي مرت معنا، وبفعله أنه بعث الرسل إلى اليهود والنصارى الروم والفرس يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام. فلو لم يكن مبعوثا إليهم لما دعاهم عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام. نعم، وقوله: وكافة الوراء في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العربي إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل والتاء فيها المبالغة، أي إلا كافة للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كف، هي مصدر كف، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا. ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني: ووقوع المصدر حالا كثير. نعم. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، فأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك، أي وما أرسلناك إلا كافة للناس. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. إلا حالا. على كل هذه يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الخلاف في إعراب كافة، فهو يقول إن الراجح ولم تستعمل كافة إلا في كلام العرب، يعني أن المصنف رحمه الله تعالى خالف الاستعمال العربي حينما قال وكافة الوراء، فلا تأتي مضافة، كافة لا تأتي مضافة إنما تأتي حالا، هذا في استعمال استعمال العرب. والصحيح أنه حينما قال لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، هذا يعني الكلام فيه شيء، فيه نظر، فيه شيء من التجوز. لماذا؟ لأنها استعملت، استعملها بعض العرب كافة جاءت مضافة، واستعملها عمر رضي الله تعالى عنه وهو حجة لا شك في اللغة، استعملها في أن أتى بها مضافة، لكنها لغة قليلة استعمالها قليل، أما عموم الاستعمال فإنها تأتي حال، تأتي حال. ثم من ناحية الخلاف في إعرابها، يعني الخطب فيها يسير. لماذا؟ لأنها لا تؤثر على المعنى تأثيرا قويا. قال فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حال، إلا حالا، يعني لا تأتي مضافة، وهذا كما قلنا يعني ليس بدقيق. نعم لغة قليلة، نعم، وأكثر لغة على أنها تأتي حال لا على أنها مضافة، لكن قد تستعمل مضافة بل استعملت كذلك. قال واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أصلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال. ما هي؟ أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة، مثل ما يقال علامة وفحامة، تأتي التاء هنا والمراد بها المبالغة، والمراد بها المبالغة، لكن هذا القول ضعيف. طبعا سيكون معنى الآية على هذا القول وما أرسلناك إلا كافا للناس عن الباطل، إلا كافا للناس عن الباطل، ولا شك أن هذا المعنى صحيح، لكن هل هو المراد بالآية أم لا، هذا هو الذي فيه إشكال. وقيل هي مصدر كفة، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، فهو يكفهم صلى الله عليه وسلم عن الباطل، يكفهم عن الباطل. قال وقوع المصدر حالا كثير، يقع في لغة العرب المصدر يقع حالا. الإعراب الثاني أنها حال من الناس، يكون معناها ماذا؟ وما أرسلناك إلا للناس كافة، يكون معناها وما أرسلناك إلا للناس كافة، فإنها حال من الناس، لكنه اعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله تعالى. فيقول معنى الآية على هذا الإعراب وما أرسلناك إلا للناس كافة، إلا للناس كافة، وهو جائز في لغة العرب. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي وما أرسلناك إلا برسالة كافة، وما أرسلناك إلا برسالة كافة. على كل هذه المعاني كما تلاحظون هي متقاربة، ولا أثر للإعراب فيها، أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، والحال لابد أن يكون حالا من الفاعل أو من المفعول به أو مما هو متعلق بالفاعل أو مما هو متعلق بالمفعول به، والعلم عند الله عز وجل. نعم. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكبر من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم، هذه آخر العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حينما قال وهو أي نبينا صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء، ويعني بالوراء الإنس، مبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء، مبعوث بماذا؟ قال بالحق والهدى وبالنور والضياء، فذكر أربعة أوصاف من ما بعث به صلى الله عليه وسلم، فهي أوصاف لرسالته وبعثته عليه الصلاة والسلام، وأوصاف للنور الذي جاء به للقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. فيقول وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة فهي أربعة أوصاف، إما للقرآن خاصة وإما لعموم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين عامة. قال: والضياء أكمل من النور. الضياء أكمل من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والقمر نورا، يعني يفرقون بين الضياء والنور في أن الضياء هو نور معه حرارة. الضياء نور معه حرارة، والنور ضياء بدون حرارة، ضياء بدون حرارة. ولذلك الشمس مضيئة ومحرقة بخلاف القمر، فضوءه لا إحراق فيه، لا إحراق فيه، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وآبه ووعده بالسقر، حيث قال تعالى: سأصليه السقر. فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم. هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى كلام في غاية القوة والجزالة، مع إيجازه وقلة عباراته في انتقال المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى الكلام على الصفات، ومنها كلام الله سبحانه وتعالى، والخلاف الذي صب على هذه القضية. ويمكن أنه لم يرد خلاف في مسألة من مسائل العقيدة مثل ما ورد في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، لما أخذه وتأثر به بعض المسلمين من الأمم السابقة من اليهود ومن الفلاسفة الوثنيين الذين دخلت أفكارهم إلى الأمة الإسلامية، ومما دخلت فيه هذه القضية، وهي قضية الكلام على صفة الكلام لله عز وجل، ومنه القرآن الكريم. ظهرت هذه القضية بعد أن ناصرها المأمون وأجبر الناس عليها بالقوة، وامتحن العلماء في وجوب القول بها والإيمان بها، فاضطر أهل السنة والجماعة إلى الرد على هذه الفرية، وإلى بيان ما فيها من باطل وما فيها من مخالفة صريحة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى اللوازم الخطيرة جدا التي سترتب على القول بأن مسألة خلق القرآن كما يقول بعضهم، يقولون أن هذه مسألة يسيرة ومسألة خلافية ومسألة لا تستحق هذا الاهتمام وهذه العناية وهذا الكلام من علماء السلف قديما وحديثا، بل إن بعضهم للأسف قال إن هذه المسألة غلب عليها الجانب السياسي عنها من الجانب العلمي، وهذا لا شك لا يقول به عاقل يعرف ما يقول، ولا يعرف أيضا أسباب وما يترتب على مثل هذه القضية من كلام في غاية الخطورة. المصنف رحمه الله تعالى قال: وإن القرآن كلام الله عز وجل، هذا يعني معطوف على ما سبق من مقول القول، فالهمزة فيها مكسورة. وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وفي كل عبارة من المصنف رحمه الله تعالى فيها دلالة، منه بدأ قولا أي أن الله تكلم به حقيقة، وهذا رد على طائفة من الذين قالوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكنهم يقسمون القرآن إلى الألفاظ وإلى المعاني، فيقولون إن الألفاظ مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن، أما المعاني فهي القائمة بذات الله عز وجل وهي قديمة. وهذا مسلك ابن كلاب ومن جاء من بعده من الأشعرية، الذين رأوا أن هذا القول قول وسط بين المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وبين أهل السنة الذين يقولون بأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، فقالوا بهذا القول ظنا منهم أن هذا وسط بين القضيتين. ومثل هذه القضايا العقدية ليست مثلا مسألة خصومة يمكن أن يتوسط بينهما ويقال بقول التلفيق يجمع بين قول هؤلاء وأولئك، إنما المرجع في ذلك إلى الدليل، إلى النص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس قضية من القضايا الدنيوية، هذا يتنازل عن بعض قوله وهذا يتنازل عن بعض قوله، ونقول بقول وسط يجمع بين المسألتين. لأن هذا حق، قول حق وباطل، وليس هناك وسط بين الحق والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والاتباع هنا إنما هو اتباع للدليل، اتباع للدليل. أما أن نختلق من عندنا ونبتدع قولا نريد من ذلك أن نقرب بين الحق والباطل، فلا شك أن كل ما عدا الحق فهو باطل، قرب هذا أو بعد، وهذا ما ذهب إليه ابن كلاب ومن جاء من بعده كما سيأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله. نحن لا نريد حقيقة أن نخوض في هذا الموضوع، نريد الكلام أن يكون يعني مكتملا متواصلا، لأن تجزئة المسألة قد يؤدي إلى إشكالية في ربط الكلام بعضه ببعض. لكننا نعلق تعليقا يسيرا على نص صاحب المتن فقط قبل الخوض في الكلام في الشرح الذي ذكره رحمه الله تعالى. يقول: إن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا بكل ما جاء به من عند الله عز وجل، وأيقنوا يعني لا شك في ذلك أنه أي القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة، وليس مجازا كما قالت من قال بأنه يطلق على القرآن أنه كلام الله مجازا لا على سبيل الحقيقة، وهذا قول بعض المتكلمين من الأشعرية والماتريدية، وهي كلمة في غاية الشناعة. يقولون: إنما في هذا المصحف وما نسمعه من القراء إنما هو كلام الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن كلام الله حقيقة هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل. أما هذه الحروف والأصوات التي نسمعها من الأئمة وتكتب وتقرأ، هذه إنما هي يطلق عليها كلام الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. نعم، فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يرد عليهم هذا الكلام، قال: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فهنا يرد ردا واضحا صريحا على من؟ على المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، فيقول ليس بمخلوق ككلام البرية أي المخلوقين. ثم قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. يبين الحكم في ذلك أن من زعم أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام البشر فقد كفر، وذلك لأن بعض المتكلمين حينما قالوا بأن كلام الله إنما هو المعنى النفسي فقط، أما المسموع المقروء المكتوب فهذا إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل يطلق عليه أنه كلام الله مجاز وليس بالحقيقة، قيل لهم: كلام من إذن؟ فمنهم من قال بأنه كلام جبريل، ومنهم من قال بأنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا يعود إلى أنه كلام المخلوقين، كلام المخلوقين. فهنا يرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة، قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. يذكر دليل تكفيره لمن زعم أن القرآن المسموع بأنه قول البشر، قال: حيث قال الله تعالى: سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر سبحانه وتعالى ولا يشبه قول البشر. على كل، المصنف رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة بكلام طويل عريض، وذكر أدلة المعتزلة والرد عليهم بكلام لعل من المناسب أن نؤخر الكلام فيه إلى حينه، وحتى يكون الكلام يعني متصلا ومتناسقا، فلعل هذا يعني أنفع والعلم عند الله عز وجل. لكن لا مانع من أن نأخذ هذه الفقرة التي ذكر المصنف، قال: هذه قاعدة شريفة، أي هذا المقطع الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالقرآن قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهو الذي حكاه الطحاوي رحمه الله. وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. يعني من باب يعني التنبيه على أن شبهة القائلين بأن القرآن مخلوق هي راجعة إلى استدلالهم على وجود الله عز وجل، حينما زعموا أن الدليل على وجود الله عز وجل هو القول بدليل الحدوث، بدليل الحدوث، وزعموا أنه لا يمكن إثبات وجود الواجب الله سبحانه وتعالى إلا بدليل الحدوث، فجعلوا هذه قضية مسلمة لا إشكال فيها ولا كلام فيها، والتزموا لوازمها، والتزموا لوازمها. من هذه اللوازم هذه القضية التي بين أيدينا، وهي القول بأن كلام الله وبأن صفات الله عز وجل عموما أنها مخلوقة لله عز وجل، لزعمهم بأن هذا يناقض دليل الحدوث، ويترتب على ذلك القول بالتركيب وبحلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى، فالتزموا لوازم هذا الحديث وردوا النصوص الصريحة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة الالتزام بلوازم لم يدل عليه كتاب من الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعطي لماذا هذا التحذير الشديد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى في ذم علم الكلام، لأنه يجر إلى أمور تخالف صريح الكتاب والسنة، ولبسوا على الناس ما نزل إليهم من ربهم. والمشكلة أنهم جعلوا هذه الحقائق والعقليات التي ظنوها يقينيات وهي في الواقع وهميات وخيالات، جعلوها قضايا هي المسلمة وهي المقدمة، وتلوى أعناق النصوص من أجل أن لا تخالفها وأن تسايرها وأن تكون موافقة لها. على كل الكلام في هذه المسألة لعلنا نرجع في الحديث القادم إن شاء الله. هنا ورد سؤالان، السؤال الأول يقول: بما أن الجن أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول: هل عندهم صلاة وصيام وحج مثل الإنس؟ وإذا كان عندهم ذلك، من الذي علمهم الصلاة وغيرها مع الدليل إذا وجد؟ نعم، هم مكلفون ومكلفون بالإسلام، فإن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو دين الإنس والجن، وهو الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد سواه. ولو زعم إنسان وقال إنه مسلم ولم يلتزم بالإسلام فهو ليس بمسلم، ودعواه مردودة عليه. نعم، هم مكلفون بمثل ما كلف به الإنس، وهم أخذوا هذا التكليف من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك مجالس خاصة به عليه الصلاة والسلام ورد ذكرها في السنة، كما في خبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خط له النبي صلى الله عليه وسلم خطا وأمره أن لا يروح ذلك الخط، ثم ذهب وبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة، والجهة الثانية أنهم يحضرون مجالس العلم، وإلى الآن الجن صالح الجن يحضرون مجالس العلم ويفقهون ما يقول الناس ويتفقهون ويتعلمون دين الله عز وجل، ويعودون إلى قومهم ينذر قومهم ويعلمونهم ويفقهونهم في دين الله عز وجل. لكنه كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، يصلون مع الناس ويصومون معهم ويحجون معهم لكننا لا نراهم. وهذا هو الذي تدل عليه عموم الأدلة، وليس هناك ما يدل على خلاف ذلك، فالدليل هنا على تخصيصهم بعبادة دون غيرهم، وإلا فالأصل أنهم مكلفون كما نحن مكلفون، هذا هو الأصل. والدليل المطلوب هو ما يخصصهم عن غيرهم من هذا التكليف الذي كلف الله سبحانه وتعالى به الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي صورتها المثلى هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني يقول: هل اليهود والنصارى الموجودين موجودون الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث ودليل الحوض، أم أنهم من أمة موسى عليه الصلاة والسلام؟ هم من أمة الدعوة، يعني أن اليهود والنصارى المعاصرين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المدعوين للدخول في دين الله سبحانه وتعالى، في دين الإسلام، في دين الإسلام بل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لأن الإسلام لفظ عام يطلق الإسلام الدين المشترك بين الأنبياء، ويطلق على الشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم الناسخة للشرائع قبلها. فهم مأمورون ولا يقبل الله دينا سواه إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته عليه الصلاة والسلام. فمن آمن فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، ومن كفر فهو كافر. وإن زعم أنه على دين وعلى ملة موسى فهذا افتراء، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى ابن عمران حي لما وسعه إلا أن يتبعني، إلا أن يتبعني. لو أن موسى عليه السلام حي الآن لما قبل الله منه دينا سوى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو موسى فكيف بمن يدعي أنه من أتباعه؟ فإن كانوا أتباعه حقا فإنه يلزمهم أن يطيعوه في اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. والدليل الآخر أن عيسى عليه السلام حينما ينزل آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا من اليهود ولا من النصارى. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم من اليهود والنصارى، أنهم من أتباع المسيح أو من أتباع موسى عليه السلام، فهذا كذب وافتراء. وحتى لو كانوا على التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام أو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام حقيقة، فإن شريعة موسى وشريعة عيسى عليهما السلام قد نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله من أحد سوى هذه الشريعة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضي الأمر الذي فيه تستفيع.